الحياة هتبقى شكلها ازاي؟ الظلام والضلال اللي الناس هتكون فيه. فهذه نعمة عظيمة تستدعي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها بأن نعظم الزمان الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن فيه. تعظم رمضان بالعبادة وبالطاعة وبشكر هذه النعمة، وتعظم هذه النعمة وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وتشكره عليها بالعمل بها. إن ما يبقاش القرآن نزل ونعمة عظيمة وكل حاجة، تيجي تبص في حياتك تلاقي مفيش، هو هي مثلا إيه آية ونص اللي بتطبقها في حياتك كلها من القرآن، والباقي مش عارف والله الآية دي بتعملهاش ليه، مش عارف أطبقها. طب ودي إيه اللي منعك إنك تعمل بهذه الآية؟ والله الناس بقى والظروف والدنيا والشغل والحكاية والموضوع، يعني لا، مش ده ليس من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. ومن المعاني الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مسألة إن رمضان عظم شأنه بسبب أن نزل القرآن فيه. يعني هذا الفضل العظيم لرمضان زي ما قلنا في الأول، ده بسبب أن القرآن نزل فيه، وده يعطينا معنى أو يشير إلى معنى إنه القرآن له بركة على أي زمان يكون فيه. زي ما قال الله سبحانه وتعالى حتى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة أصبح لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن القرآن نزل فيه. فإنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة عظم شأنها وشرفت وعلى قدرها عند الله سبحانه وتعالى بسبب أن نزل القرآن فيها. فده يحث الإنسان المؤمن إنه يجعل لعمره قدرا وشرفا عند الله سبحانه وتعالى. إنك عايز يكون عمرك له شرف وله مكانة وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، املأ عمرك بالقرآن. القرآن له بركة على الزمان الذي يتلى فيه والزمان الذي يعمل به فيه. إنك تشغل حياتك وتشغل أوقاتك بالقرآن، بتلاوة القرآن وبحفظ القرآن وتدبر القرآن، العمل بالقرآن وتعليم القرآن. اشغل حياتك بالقرآن، إنك ما يعديش يوم من عمر الإنسان إلا وأنت تشغله بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا يعني نحاول إن شاء الله نمشي بإشارات سريعة أو وقفات سريعة مع ما تبقى عشان لا نطيل. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيها إشارة إلى أن الصيام وإن كان ظاهره المشقة والعسر وإنك بتتعب نفسك وإنك بتترك الحاجات اللي نفسك بتحبها، الأكل والشرب وغيره، فالصيام في الحقيقة يسر على المؤمنين لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية للمؤمن. زي ما تكلمنا المصالح في كبح جماح شهوة الإنسان وكبح النفس وقمع شهوة الإنسان وتضييق مجاريها في حياة الإنسان، وإن شهوة ما تكونش متسلطة على حياتك. وأما في الصيام من الخير العظيم والثواب الجزيل، وإنه يجدد في الإنسان ويجدد في قلب الإنسان معاني الإيمان مرة أخرى التي عليها التراب طوال العام. أنت طول السنة عمال مشغول بفلان، ومشغول بالمشكلة الفلانية، ومشغول الشغل والفلوس والحوارات والمذاكرة، وتيجي عند رمضان تلاقي نفسك مطرب، تلاقي الإيمان في قلبك مطرب، فأنت في رمضان بترجع تنفض هذا الغبار عن نفسك مرة أخرى. فالله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده طبعا معنى زائد، يعني ده مش معنى الآية، يعني احنا هنا بنشير إشارات تربوية أو إيمانية في الآية. وإن كان الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مترتبة على الجملة اللي قبلها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. انك الفكره مش ان انت تشق على نفسك، حتى وان كنت مريض او مسافر تشق على نفسك وتحمل نفسك على الصيام، لان هو انت شهر رمضان عشان تتعذب فيه. لا، مش كده سبحان الله عن ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر انك تتقي، لانك تصل الى التقوى. فلو ما عرفتش تصوم في يوم، افضل ماشي في طريق انك تصل الى التقوى، وافطر اليوم ده واقضيه في يوم تاني. هذا معنى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني أول، يعني قول الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم دوت، يعني مفسرين يقولون ده